بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا فيما مضى من ثلاثة أنواع من أنواع الحديث. انتهينا من الحديث الغريب، أي الذي له طريق واحد، صح أو لم يصح. ثم عرجنا على الحديث العزيز، وهو الذي له طريقان، صح أو لم يصح. ولكن كلما كان الحديث عزيزا وليس بغريب كان أقرب إلى الصحيح، إذ أن ارتقاء الحديث من طريقين قد يدعو إلى التقوية وبالتالي إلى رفع درجة الحديث. ثم ختمنا بالكلام عن الحديث المشهور، وبينا أن الشهرة لا تعني الصحة، فالحديث قد يكون مشهورا ضعيف مكذوب وغير ذلك، ولكن المراد بالشهرة أن له ثلاثة طرق فما فوق، وهذه التي يقال لها التواتر. ولكن الشهرة قد تكون معنوية، حيث تكون عند طائفة من طوائف العلماء غير طائفة أخرى، فهناك أحاديث مشهورة عند النحاة في كتب النحو لا أصل لها في الطب، هذه الأحاديث تبحث عنها ما تجد لها أصل، ومع ذلك النحاة يصرون على أنها من الأحاديث، أي اشتهرت عندهم. ولذلك وفي الحديث هو ليس بحديث أصلا، ولكن الشهرة غلبت عند النحاة. أو المبهمة في المعنى، بمعنى في بعض الأحاديث النبوية كالقرآن تماما تجد ألفاظا يستصعب على المرء للوهلة الأولى أن يفهم المقصود منها، كما لو أنك الآن تقرأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبتة، فأنت لا تدري من المنبتة، هذا اسم غريب لم يمر عليك لا في الكتب ولا في الدروس ولا في الاستعمال اليوم، فيسمى من غريب ألفاظ الحديث، من غريب ألفاظ الحديث. هذا الغريب لا ينبغي لي أن أتكلم فيه بعقلي أو بفهمي، إن البعض يقول إيه، نقرأ السياق، نقرأ الكلام ومن خلال الكلام نفهم، هذا خطأ. الإمام أحمد رحمه الله، ومن هو الإمام أحمد؟ العربي القح وإمام الدنيا في السنة، يسأل عن لفظة في الحديث فيقول اسألوا أبا عبيد. أبا عبيد القاسم بن سلام أحد علماء الحديث، وفي نفس الوقت تفرغ للغة العربية فصار محدثا ولغويا، بحيث أنه لم يترك بابا من أبواب اللغة إلا وصنف فيه. فالإمام أحمد الآن يسأل عن كلمة مبهمة، وكان من الأولى أن الإمام أحمد يعمل عقله ويقول النص بيقول إيه يبقى معناها كذا، لا خطأ. فاللغة تتعلم كما يتعلم الحديث كما يتعلم الفقه. فغريب الحديث سنرى بعد قليل أن له من الكتب والأمهات ما يرجع إليها ليتعرف على هذا الغريب. فعندما تنظر الآن في كلمة المنبت تجد صعوبة في الوصول إليها، لكن عندما تفتح كتابا من كتب اللغة العربية وما أكثرها خصوصا في زماننا، قاموس المحيط فيروز أبادي، لسان العرب لابن منظور، مش هنتكلم عن الكتب القديمة اللي هنذكرها بعد قليل لأنها الآن أشبه الآن بالنوادر، يعني بحثت عنها لم تجد، طبعت طبعات أولى وانتهت عند هذا الحد. لماذا؟ لأن من جاء من المتأخرين صنع كتب أسلس وأكثر ترتيبا وأدق في الاختيارات، فصارت الكتب المتأخرة تغني عن المتقدمة. لكن عندما نبدأ بالترتيب نجد أن أول من صنف في غريب ألفاظ الحديث أحد علماء القرن الثاني الهجري سمى بن نضر ابن شميل. النضر ابن شميل جاء إلى مجموعة أحاديث نبوية فيها بعض الألفاظ الغريبة وسمى بحثه غريب الحديث. غريب القرآن مفهوم، بل غريب القرآن كان أسبق لغريب الحديث، لأن الحاجة لمعرفة القرآن بالنسبة لطلاب العلم أشد من الحاجة لمعرفة لفظة في الحديث، لأنه ممكن ياخد بالحكم الفقهي اللي في الحديث حتى ولو لم يعرف معنى المنبت، يعني حتى لو لم يعرف معنى لفظة وفهم أن هذا الحديث ينهى عن الغلو، عن التشدد، عن التنطع، فأخذ بفقه الحديث وإن لم يفهم لفظة في الحديث. لكن القرآن لا يصلح أن تقرأه وأنت لا تفهم معنى ما تقرأ. كيف تتعبد بالقرآن؟ يعني عمال كل يوم يقول قل هو الله أحد، فهمنا أحد يعني لا ثانية له، لا ثانية له على الإطلاق، لا ولد لا والد لا صاحبة، لا ثانية له. لكن الله الصمد، الصمد دي غريبة، ليست كلمة تمر يوميا في دنيا الناس، ما بتقولش تعايا صمد ولا اذهب إلى الصمد ولا اطلب من الصمد، أي كلمة الصمد غير مستعملة. طيب الصمد الآن اسم من أسماء الله تارة، وإحنا قلنا في دروس العقيدة كل اسم من أسماء الله تحته صفة، كل اسم من أسماء الله تحته صفة، وليست كل صفة تحتها اسم. يعني نقول ينزل ربنا دي صفة النزول، ما فيش حاجة اسمها اسم النازل، لكن كل اسم لازم يكون تحته صفة. فالصمد الذي يصمد إليه، يبقى فيه صفة لله أنه المصمود إليه، أي المسؤول في قضاء الحوائج، أي الذي ترفع إليه الأيدي عند الطلب، أي الذي يسأل في قضاء الحوائج. يبقى فهمت الآن أن الصمد اسم ويؤخذ منها صفة، أن الله متصف بأنه يصمد إليه، أي يلجأ إليه، أي يطلب منه، أي يستغاث به. صمد ترفع إليه الأيدي لقضاء الحوائج، تصمد إليه الأيدي في الطلب. فالآن الصمد من غريب القرآن الكريم، إذن كما هناك غريب القرآن فهناك غريب السنة أو الأحاديث. لكن غريب القرآن كثرت الكتب فيه للحاجة أكثر إلى القرآن، حتى صارت أشبه بالمعاجم الصغيرة، لك معجم غريب القرآن، وكل شيخ وإمام عمل له معجم، الألفاظ الصعبة، الضالين يجي مفسرها لي، المغضوب عليهم يجي مفسرها لي. أنا مش هعرف المغضوب عليهم إن هم اليهود والضالين النصارى إلا إذا اطلعت على غريب اللغة. ولكن لو أنا قلت بالفهم الضالين ضلوا عن الحق، المغضوب عليهم غضب الله عليهم عم، لكن هنا كان المراد خواص اليهود والنصارى. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المغضوب عليهم، الحديث السنن الترمذي حديث حسن، قال اليهود، والضالين قال النصارى. اليهود عرفوا الحق، عرفوا الحق ثم أعرضوا عنه فاستحقوا الغضب. النصارى عرفوا الحق واتبعوا الباطل، لاحظ، فضلوا عن الحق تارة لقلة العلم بالأمور التي ضلوا فيها، وتارة لعدم العلم من أصل. لكن اليهودي كان عنده علم، كان عارف، فلذلك استحق الغضب، ومن غضب عليه أشد ممن ضل. ولذلك درجة النصارى في جهنم أعلى شوية، أخف شوية من درجة اليهود. يعني اليهود أشد في العذاب من النصارى، لأن غضب الله أشد من إن هم ضلوا عن منهج الله. فمن غضب الله عليه أشد ممن ضل عن منهج الله عز وجل. إذن غريب القرآن أمر يسير، ترجع لكتب التفسير، ترجع للمعاجم. لكن غريب الحديث استصعب على الطلاب، لأنه يندر أن تجد الكتب. فبدأت الأئمة إمام بعد إمام يصنفون في غريب الحديث. جاء الإمام القاسم بن سلام المكنى بأبي عبيد بعد النضر بن شميل، فصنف غريب الحديث، وظل كتابه مرجعا أما لطلاب غريب الحديث، حتى جاء الإمام الهروي. وقام الإمام الهروي بالجمع بين غريب القرآن وغريب الحديث في كتاب واحد في 7 مجلدات، وسماه الغريبين. الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. وكان كتاب الهروي جامع شامل، لكن كان يعيبه أنه رتبه على طريقة الجذر اللغوي، يعني آخر حرف في الكلمة الثلاثية آخر حرف، يعني ضربة، لما ابحث عن معنى كلمة ضربة يبقى في حرف الباء مش في حرف الضاد، لم يمشي على الأبجدية ولكن مشي على آخر حرف في الكلمة الثلاثية. ودي طبع من طبعات لسان العرب، لو عندك لسان العرب، الطبع الحديثة المعاصرة اللي عملها الشيخ أحمد شاكر وغيرهم، عملها على الأبجدية الحديث ألف ب اللي هي مستعملة حاليا، طبعة دار المعارف المصرية. لكن كل طبعات لسان العرب البيروتية وغيرها على جذر الكلمة الثلاثي، فضرب لما تبحث عن المضروب تبحث عنها في حرف الب، لأنه بيدور على الكلمة الايه الثلاثي آخر حرف في الثلاثي. إذن كتاب الغريبين لأنه ماشي على جذر الكلمة استصعب الاستفادة منه من طلاب العلم. فجاء العلامة الفيروز أبادي، وبالمناسبة أغلب علماء اللغة آنذاك كانوا علماء حديث، أغلب علماء اللغة كانوا اللي هم أصحاب المعاجم كانوا في نفس الوقت علماء حديث. فجاء الإمام أو العلامة الفيروز أبادي وصنف كتابه القاموس المحيط، وده مطبوع في 4 مجلدات، الطبعة الأولى والطبعة المعاصرة الآن في مجلد واحد ضخم، القاموس المحيط للفيروز أبادي. ولكن المشكلة أنه رتبه كذلك على الحرف الأخير من الكلمة الثلاثي، فحديث زي المنبت هجرده من الزوائد الألف واللام والميم وتبقى نبتة أصل الكلمة. يبقى لما جانا الآن أبحث عن كلمة المنبت دي لفظة في الحديث، ترجع للقاموس المحيط تقول لك هات نبتة منبت نبتة، بعد ذلك في آخر الكلام يقول لي المنبت، يجيب لي يقول لي المنبت أي الذي قطع الشيء، ده كمعنى بقى بيجيب لي المعنى، قطع الشيء فلم يصل إلى مراده ولم يبقى على حاله، منبت لم يصل إلى مراده ولم يبقى على حاله، اللي انت بتقوله انت وقفت لو وصلت لهدفك ولا كنت فيما كنت فيه قبل الشروع في الوصول، إن المنبت لأرضا قطع لوصل للهدف ولا زهرا أبقى، للدبة بتاعته فضلت سليمة فيستفيد بها فيظل في موقعه الأول ولا ووصل إلى هدفه المراد، فصار المنبت رجل أتعب نفسه بغير فائدة وأضاع الظهر والركوبة بغير فائدة، فصار المنبت رجل يستعمل غير الطريق السوي فيجهد الدابة ولا يصل إلى الهدف المنشود. كأن هذا عيب في ابن آدم أن يكون منبتا، المنبت لظهرا أبقى ولا أرضا قطع، كأن هذا عيب فيه. فالآن أنا فهمت الآن أن المنبت وصف لرجل أشبه بالأحمق ضيع رأس ماله الظهر وما وصل إلى هدفه، فهذه صفة يذم بها العبد أن يكون منبتا فيضيع رأس ماله ولا يصل إلى هدف. أريد البحث عن هذه الكلمة الغريبة في الحديث، أمسك القاموس وأنظر هل القاموس أو المعجم اللغوي لهذا الحديث يمشي على الأبجدية ألف ب، يبقى أبحث في نبتة نبتة، لأن بيطلب مني عند البحث في القواميس تجريد الكلمة من الزوائد، اسمها المنبت أشيل الألف واللام وأشيل الاسم الميم اللي هي عاملة لي اسم مفعول دي، وأجيب أصل الكلمة اللي بنسميه الثلاثي يبقى نبتة. يبقى لو بحثت عن الأبجدية في غريب الحديث هبحث حرف النون، لكن لو بحثت عن طريق الترتيب الأوائل بيرتبوا على آخر كلمة في الكلمة الايه الثلاثية يبقى ت نبتة. ولذلك الآن في طبعتين من لسان العرب، الطبعة القديمة والطبعة الحديثة في دار المعارف. الطبعة القديمة ماشية على الحرف الثلاثي الأخير من الكلمة، يبقى المنبت نبحث عنها في حرف التاء نبتة. لكن لو لسان العرب الطبعة الحديثة المعاصرة هنبحث في حرف النون، سواء النون أو سواء التاء حلاقي يقول لي المنبتة وهو رجل أحمق يضيع رأس ماله ولا يبلغ هدفه. إذن الآن كلمة غريبة في الحديث لابد من الرجوع إلى معجم من معاجم اللغة، ولا يصح أن أقول لنفسي أصل المعنى واضح ده مفهومك الشمس، هذه الطريقة في التعامل مع العلم الشرعي ليست بصواب، بل هي طريقة تسمى الطريقة العقلانية، وهي طريقة مردودة. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وليس بمجرد الاختراع العقلي أو الاجتهاد العقلي، لا، بالتعلم. لذلك علم اللغة الآن الإمام أحمد يقول: سلوا أبا عبيد قاسم بن سلام، مع إن أبا عبيد في منزلة أن يكون كتلميذ لأحمد، ولكنه برع في اللغة، فلا بأس الآن أن يحيل أحمد على أبي عبيد لإتقان أبي عبيد للغة. ولذلك كان من أبرع علماء اللغة العربية الإمام أبو عبيد قاسم ابن سلام. ظل العلماء جيلا بعد جيل يؤلفون في غريب الحديث، حتى جاء الإمام الزمخشري وهو وللأسف من المعتزلة، فصاحب عقيدة فاسدة، ولكن كان يملك علم اللغة. وهذا كثيرا ما يحدث، أن ترى بلاغيا أديبا شاعرا صاحب ملكة في بابه، ولكن من أصحاب العقيدة الفاسدة، كالجاحظ. الجاحظ كان من رأس ثلاثة علماء في القرن الثالث الهجري، أعلم علماء في الأرض باللغة العربية، حتى كانوا يطلقوا على كتابه البيان والتبيين، البيان والتبيين للجاحظ أصل البلاغة العربية. يعني اللي يريد تعلم البلاغة العربية اللي هم سميها الكناية والمجاز والتشبيه والاستعارة، مباحث البيان والبلاغة، لابد أن يستفيد من كتاب البيان والتبيين، مع أن صاحبه صاحب عقيدة فاسدة، لكن أتقن هذا الباب، أتقن هذا الباب أي باب اللغة، فكتابه الفائق في اللغة، مرجع من مراجع غريب الحديث، كتاب الفائق في اللغة للإمام أو للمعتزلي الملقب بالزمخشري. ولذلك تلاحظ أحيانا عند المتأخرين كثيرا ما ينقلون من تفسير الزمخشري كشاف، ينقلون منه المباحث البلاغية، هذه الآية فيها تصوير وفيها بيان وفيها بيان شدة عذاب الكفار يوم القيامة، فمن مثل هذا التفسير بنى الأستاذ سيد قطب تفسيره ظلال القرآن، على مثال اللي هي الكناية والتصوير والتشبيه البليغ إلى آخر اللي هي مباحث البلاغة. ولذلك تجد كثيرا من المتأخرين يعجبون بتفسير الظلال، مع إن فيه من الضلال ما فيه عقيدة وتفسيرا وفقها، لكن هو بينظر إلى الجزء البلاغي اللي فيه، بيقول لك أنا بحس إن أنا كأني في يوم القيامة، أنا بحس فعلا كأن الساعة قامت، أنا بحس فعلا بيصور لي وجاء ربك والملك فعلا كأن الله جاء، الألفاظ، الموسيقى في الألفاظ، القوة في الألفاظ، الجزالة، كلها مباحث إيه؟ بلاغية. لأنه فعلا أستاذ سيد قطب كان من أساتذة اللغة العربية، خريج دار علوم، يعني أساسا شغلته اللغة، وكان في نفس الوقت من الشعراء، يمتلك ملكة الشعر، فبيستعمل البلاغة في تفسير القرآن. فعند طالب العلم المبتدئ الذي لا يعنيه الصحة والصواب، الصحة والخطأ، الذي لا يعنيه موافقة تفسير السلف أو عدم الموافقة، الذي يعنيه فقط التشويق أو الترغيب أو الترهيب، سيعجب بهذا التفسير. لذلك تجد الكثيرين من يعجبون بالظلال ما يعجبون إلا لشيء واحد، أنا بحس إن أنا عايش مع القرآن، لأنه بيستعمل أدوات البلاغة، والبلاغة بطبعها تقرب إليك النص وتحببك فيه. يعني البليغ عندما يتعامل مع أي نص يستطيع أن يشرب بالنص إلى الذرة على شيء، ويستطيع أن يخسف بالنص. بليغ إذا تعامل مع نص واحد ممكن يرفعه إلى أعلى وممكن يخسف به باستعمال أدوات البلاغ، لك لا ده هنا أساء فشبه بكذا، وهذا المشبه به أقل من المشبه، يبقى هذا التشبيه خطأ. يعني بيخسف إذا شاء ويرفع إذا شاء، البلغاء كده. ولذلك الشعراء يتبعهم الغاوون، لماذا؟ لأنهم في كل واد يهيمون، عايز يرفع فلان يرفع لك فلان، ده الكريم المعطاء الكذا الشجاع، غضب عليه ده الجبان اللي ما عندوش كرم، البخيل الشحيح يفعل الشيء ونقيضه. ده معناه ان بالبلاغة تستطيع ان ترفع نصا، وبالبلاغة تستطيع ان تخسف. ولذلك دائما كان من يترأس في مثل هذه المنتديات من يستطيع ان يداهن وينافق ويستعمل اللغة تزلفا، اللي هي منصات الشعراء ونحو ذلك. لا ده انت شعرك جميل، لا ده انت شعرك فصيح، لا ده انت شعرك، ويقعد يمدح فيه، والعكس عينه بقى السخط تبدو المساوي، فيبدا لا ده الشعر بتاعك ما فيهوش تصوير، ده الشعر بتاعك ما فيهوش موسيقى، هي شيء واحد استعمله مره في الرفع ومره في الخفض. فلذلك لابد لي عندما اريد ان اعرف اللغه سواء للقران او للحديث انتبه لمنهج المصنف، خوف من أن يكون صاحب عقيدة فاسدة فيشحن زي الزمخشري اللي بنتكلم عليه الآن. تفسير الكشاف بديع في البلاغة، بل هو العمدة العمدة في ظلال القرآن حكاية البلاغة، لكن شحنه بعقيدة المعتزلة. فهنا مثلا وجوه يومئذ ناضرة، يحدثك أن هذه الوجوه عليها نضرة وعليها بهاء وعليها جمال ليس بعده الجمال. إذن تصوير جميل لوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنتظر ثواب الله، تنظر إلى ثواب الله، يدخل إلى ربها من ثواب ربها. ده اسمه تأويل، ده اسمه تأويل، ده هي تنظر لربها فعلا في غير ضراء مضرة كما في الحديث الصحيح. لا هو عشان عقيدته فاسدة بيستغل انه عمل كتاب تفسير ويدعى فيه العقيدة. لذلك بعض طلاب العلم خصوصا في الأزهر عندما يعد ماجستيرا او دكتوراه في جزء معين من الحديث او القرآن يذهب الى تفسير الزمخشري لانه سيجد بلاغ، ولان هذا الطالب ليس سلفيا أو ليس سنيا حقيقيا، فتراه وهو ينقل وجوه يومئذ ناضرة عليها النضرة والبهاء، وكيف لا يكون عليها البهاء وهي ستنظر إلى ثواب الله عز وجل، ستنظر إلى ثواب الله. فأول الآية بدلا من أن تنظر إلى وجه الله تنظر إلى ثواب الله، حشر عقيدته الفاسدة مع أن المحل محل تفسير للقرآن. هكذا دائما المبتدعة يصنعون، هكذا دائما المبتدعة يصنعون، يؤلف كتابا في القرآن كتابا في الحديث ولا يستطيع أن يكتم عقيدته الفاسدة فيدسها كما يقولون، يدس الإيه في إيه؟ السم في العسل. فانت بتقول ظلال القرآن، كلام جميل جدا ان احيا في ظلال القرآن، لكن عندما تأتي الآية الكرسي فتجده يقول وحاشا ان يكون لله كرسي، ده كناية عن استيلائه على الكون، كما ان الملك عندما يجلس على الكرسي فهو مستولى على مقاليد كل شيء، لغى مسألة كرسي كده ما عادش في كرسي بقى، ده كناية. ما هي دي مشكلة البلاغة، كل حاجة هتبقى كناية، كل حاجة هتبقى مجاز، كل حاجة هتبقى استعارة مكنية عن كذا، يعني مجرد تشبيه وليست حقيقة. فبيفتح الباب لأصحاب العقيدة الفاسدة أن يردوا لك إيه؟ طب ما هو في ظلال القرآن فسرت الآية بكذا، طب ما هو في الفائق في غريب الحديث للزمخشري فسر الحديث بكذا، لا تنظر إلى ثواب الله فيكشف لهم الحجاب، ها كما في حديث مسلم حديث صهيب، فيكشف لهم الحجاب أي فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما من شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه. هو بقى في كتاب اللغة بتاعي فيكشف لهم الحجاب فيرون من ثوابه ما لم يخطر لهم على عقل، من ثوابه، يبقى كشف الحجاب كان عن ثوابه وليس عن وجهه سبحانه وتعالى. إذن أحذر عندما أريد أن أدخل إلى كتب غريب القرآن أو غريب الحديث أن أصل إلى كتب من خالفوا أهل السنة عقيدة، إذ سيشحن كتب الغريب، وهذا تراه على سبيل المثال في أعظم كتاب ألف في اللغة العربية صاحبه أشعري، صاحبه أشعري، وهذا أكبر مرجع الآن يرجع إليه طلاب العلم، لسان العرب لابن منظور، لسان العرب لابن منظور، جاء إلى كتاب من قبل يسمى الكامل لابن الأسير والنهاية في الغريب، ابن الأسير له كتابين الكامل والنهاية في الغريب، يعني مش هتحتاج لكتاب تاني، النهاية في الغريب لابن الأسير، أخذه ابن منظور وزاد عليه ما زاد، ابن منظور أشعري، فكلما جاءت كلمة في القرآن أو في الحديث من غريب القرآن أو من غريب الحديث في الصفات ماذا سيصنع فيها؟ سيؤولها. يبقى لما افتح أنا الآن في الحديث لما نقول يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، يأتي ابن منظور يقول لي يعني البركة في الجماعة، يبقى كأن اليد كناية عن البركة، كأني مفيش يد أصلا، كأني مفيش، فنفى صفة اليد، فبيضع عقيدته مع أن الكتاب كتاب لغة. فلذلك يحذر عند القراءة في كتب غريب الحديث، ينظر في عقيدة المصنف خوفا من أن تنقل في بحث أو تقول في خطبة أو تقول في درس توضيحا لكلمة من كلمات الحديث الغريبة وقد وقع المصنف المنقول عنه في التأويل وبناء عليه أخطأت وظننت أن كل مرجع مكتوب عليه غريب الحديث ينقل منه، لا، كتب الأوائل سنية سلفية، كتب المتأخرين كما رأيت الزمخشري معتزلي، كما رأيت ابن الأسير مع شهرته وهو من أهل السنة لكن أشعريك، ابن منظور. وأنت اليوم إذا سألت طالب علم أو باحثا في اللغة العربية لقال لك لا تستغني مكتبتي عن لسان العرب، ومع ذلك لا يعرف أن ابن منظور أشعري، فينقل عنه في شرح الآيات في شرح الأحاديث الغريب، ويأتي من ضمن المشروح الصفات فينقل بالرمة عن ابن منظور، فإذا رأيت المنقول قلت له هذا تأويل، لك أنا نقلته من ابن منظور، الخطأ منك، ابن منظور أفصح عن عقيدته، فلماذا وأنت من أهل السنة تنقل بدعوى أن ده كان غريب عليك؟ لابد أن أنا أتفطن لهذا الأمر. معرفة غريب ألفاظ الحديث يحتاج إلى تنبيه إلى عقيدة المصنف خوفا من أنك تقع في هذا الأمر فتنقل عنه الكتب من الكتب الخاطئة. يبقى إذن وصلنا إلى كتاب لسان العرب لابن منظور، وهذا آخر المراجع العربية. لم يتم تصنيف كتاب أكبر من لسان العرب يرجع إليه في الباب، بل كل من صنف من بعده اعتمد على لسان العرب، فصار لسان العرب أصل في معرفة غريب القرآن والسنة. والميزة أنه مرتب ترتيبا حسنا الآن على الأبجدية الب، فكلمة المنبت يبقى جيبها في حرف النون، نبت أول حرف، لأن لابد في البحث في أي قاموس أن تجرد الكلمة مما زاد عن الثلاثي، فالمنبت تبقى نبت، ويبحث عنها في حرف ها هنا النون. أما طريقة القدماء يبحث عنها في حرف التاء، وأنت مضطرا في أثناء الطلب لعلم الحديث أن ترجع لهذه القواميس. كيف ستشرح الآية أم الحديث؟ لابد من الرجوع إلى كتب اللغة، لأن البعض بيكتفي أن ينقل معنى الحديث من كتاب فقه، هذا خطأ، لأن قد يخطئ الفقيه في معرفة اللفظة بحسب ما اجتهده، لكن يرجع إلى كتب اللغة لأن هي الأصل. لذلك من ضمن الأسباب أو من ضمن الوسائل التي لابد أن تتقنها كالنحو الآن اللغة، كيف أتعامل مع كتب اللغة. فحاجتك إلى غريب الحديث فضلا عن غريب القرآن تجعلك معرفة هذه القواميس. أي سؤال في هذا الباب؟ غريب ألفاظ الحديث، وبينا أن الغريب من الحديث، الغريب من الحديث ده نوع، وغريب ألفاظ الحديث نوع آخر. ننتقل إلى نوع آخر ويعرف بالمسلسل. ومن التسمية المسلسل تعلم أن له سلسلة متصلة بعضها ببعض، ولذلك يقال له المسلسل. إذن الحديث المسلسل هو ما فيه اتصال بعضه ببعض يشبه السلسلة حلقة بعد حلقة، ولكن المراد به اصطلاحا هو لزوم الحديث من بدايته إلى منتهى في الأعم الأغلب هيئة واحدة من قول أو من فعل. لزوم الحديث من بدايته إلى منتهى هيئة واحدة من قول أو فعل. معنى الآن حديث فيه فعل لزمه من أوله، من أول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب الكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله إني لأحبك يا معاذ، دي مش جزء من الكلام النبوي اللي هيطلب من معاذ، ده دي مقدمة للحديث. والله إني لأحبك، وبعدين فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. يبقى وصية الرسول لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنة. ده الحديث النبوي. أمال المقدمة دي إيه؟ هيئة يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن حبه لمعاذ: والله إني لا أحبك. دي جزء لوحده. ما الصلة بالحديث النبوي؟ لأن الحديث النبوي اللي هو لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، كل مسلم ومسلمة سيقول هذا الدعاء المأثور دبر كل صلاة، إذا لم يعد مخصوصا بمعاذ رضي الله عنه. مش معاذ لوحده اللي يقول اللهم أعني على ذكرك وشكر، لا، ده أنت كمان مطالب بمجرد نهاية الصلاة كما في المأثور: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام. ده جزء حديث نبوي منفصل. الجزء الآخر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده الجزء اللي مأخوذ من حديث معاذ. في مقدمة حديث معاذ الآن: والله إني لأحبك، يبقى بسبب حبي لك هنصحك هأوصيك. فالوصية وإن كانت خاصة بمعاذ لكن يعم الإيه؟ العمل بها لحاجة كل مسلم ومسلمة إلى نفس الإيه؟ الدعاء. عشان كده الآن أنت من باب الاتباع مطالب أن تقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده من أدب المسلم بعد نهاية الصلاة أن يقول هذا الدعاء النبوي، مع أنه كان خاص بمين؟ لأنك أنت بتعمم القاعدة اللي بنتبعها بقى في علوم القرآن. العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فالآن نفس الشيء، هذا دعاء يقال دبر كل صلاة، فلكل مسلم ومسلمة أن يقول، حتى ولو كان مخصوصا به معاذ رضي الله عنه، لكن له فضيلة معاذ إنه كان سبب في أن الرسول يقول هذا الحديث، عشان كده بنسميه سبب ورود الحديث، يشبه في علوم القرآن سبب نزول الآية. لك سبب نزول الآية؟ لا، ده سبب ورود الحديث. إيه السبب اللي الحديث؟ يعني الآن لو سئلت ما سبب ورود حديث اللهم أعني، هقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب معاذا فقال له: والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعنا. يبقى ده سبب ورود الحديث. الآن معاذ رضي الله عنه سمع هذه الكلمة من الرسول، فيأتي معاذ إلى تلميذه فيقول له: يا فلان والله إني لا أحبك. يبقى معاذ هو بيقول للتابع: إني لا أحبك، وإني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. ويأتي التابعي إلى تابع التابع الجيل الثالث، فيقوم التابعي يقول لتابع التابعي: والله إني لا أحبك، وقال لي معاذ: يا فلان إني لا أحبك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن. ويجي الجيل الرابع يقول لتابع التابعين: والله إني لا أحبك. من الجيل الثالث للرابع، ويجي الرابع للخامس، فيظل مسلسل بذكر والله إني لا أحبك، فيسموه المسلسل بقول الراوي لمن فوقه: والله إني لا أحبك. إذن لزم هيئة واحدة قولية. الهيئة هنا إيه؟ قولية. هناك بقى الهيئة الفعلية. فأقول الصحابي: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبك ما بين يديه، ما بين أصابعه، شبك كده تشبيك. فيأتي الصحابي ويقول للتابعي: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبك ما بين أصابعه. فتابع التابعي الآن يسمع التابع، فيسمعه وهو مشبك، التابع مشبك، تابع التابع لسه ما شبكش، فيقول تابع التابعي: حدثني الصحابي وهو مشبك. مش يقول بقى حدثني النبي، تابعي ما سمعش النبي، تابعي سمع الصحابي، فيقول حدثني الصحابي وهو مشبك بين أصابعه. فيأتي تابع التابعي يروي عن التابعي فيقول حدثني التابعي وهو مشبك، حتى نصل إلى صاحب الكتاب أو راوي الحديث الأدنى الأخير اللي ممكن يكون بقى الترمذي، ابن ماجه، أحمد، أصحاب الكتب. فيروي أحمد بن حنبل لابنه عبد الله وهو مشبك، فيسمون هذا الحديث المسلسل بالتشبيك، وهذا فعل وليس قول. يبقى إذن المسلسل إما بقول وإما بفعل وإما بزمان. فيقول الصحابي كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى أو فطر، في يوم عيد أضحى، عيد كبير، أو فطر. فيأتي التابعي ويتعمد، طبعا في تعمد هنا، أن يحدث التابعي في يوم العيد، فيقوم التابعي برضو نفس الشيء، نسي فقط تحديد نوع العيد، لكن هو فاكر أن التحديث كان في يوم عيد، فيظل مسلسل بأنه يوم عيد، فيسموه المسلسل بالعيدين، المسلسل بالعيدين. ويجي إمام زي الخطيب البغدادي يعملوا كتاب مطبوع النهاردة 60 صفحة، سميه كده المسلسل بالعيدين. كل اللي في الكتاب علماء بيقولوا حدثنا فلان في عيد الأضحى أو عيد الفطر، بسموه المسلسل بالإيه؟ بالعيدين. قد يقول قائل وهناك المسلسل بالبلدان، حديث أهل الشام يبقى ده المسلسل بالشامين، حديث أهل مصر عمرو بن العاص كان في مصر، وابن عبد الله كان في مصر، وعمر بن الحارث التابعي كان في مصر، والليس بن سعد كان في مصر، وابن لهيعة كان في مصر، دول كلهم هيسموه الإسناد الإيه؟ المصريين، المسلسل بالمصريين. ويجي واحد تاني يتعمد إن يروح يسمع حديث من شيخ اسمه محمد وهو نفس التلميذ اسمه محمد، يدور على تلميذ له اسمه محمد ويقول له ما تحدثش بيه إلا التلميذ الآخر لك اسمه، ويفضل السند المسلسل بالمحمدين، المسلسل بالأحامد، المسلسل وهكذا بالفواطم، فاطمة بنت فلان. حتى جاء عالم من العلماء المتأخرين، كلمة المتأخر ده يعني من 900 سنة، متأخر ده من ايه؟ من 900 سنة، أبو موسى المديني من 900 سنة، ألف كتابا سماه تحفة الحفاظ، يعني تحفة طلاب العلم. والكتاب كله 120 صفحة عبارة عن المسلسل بإسماعيل، 10 بيروي الحديث كلهم اسمهم إسماعيل، المسلسل طبعا حاجة نادرة جدا بإسحاق، المسلسل بعبد الرحمن، المسلسل بالفواطم، كل السنة فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت سيرين، فاطمة، كله فواطم، لغاية صاحب الكتاب نفسه بيقول حدثتني فاطمة، يبقى 6 فواطم خلف بعضين، يبقى التسلسل هنا مجرد لزوم هيئة واحدة، سواء باسم سواء بهيئة سواء بقول سواء ببلدة، لكن لزوم الهيئة الواحدة هيسمى الحديث المسلسل. وما فائدة الحديث المسلسل؟ يغلب على الحديث المسلسل الندورة، يعني شيء قليل، لذلك يصبح من النوادر التي يحتاج إليها في بابها، التي يحتاج إليها في بابها. ولكن يغلب على المسلسل عدم الصحة، يغدو على المسلسل، هو أصل هو بيراعي حاجة واحدة بس، أنا عايز تلميذ اسمه محمد وبس. طب افترض محمد اسمه ضعيف اللي هتقابل، مش مهم عندي، أنا عايز أحقق غرض ألا وهو التسلسل بالمحمدين، التسلسل بالفواطم، كأنه بيراعي الهيئة ولا يراعي الصحة أو الضعف، فيغلب على الحديث المسلسل الإيه؟ الضعف. وقلما يسلم في صحيح، لكن قليل جدا. ومن الصحيح الذي سلم، أخ اللي كان سألنا في الأسبوع الماضي، من الصحيح الذي سلم في التسلسل أول حديث أسمعه من شيخ، دايما هتسمع كده الصحابي يقول أول حديث أسمعه من النبي الراحمون يرحمهم الرحمن، ويجي التابع يقول أول حديث أسمعه من فلان الراحمون يرحمهم الرحمن، ويجي وسلسل زي ما أنت عايز بقى السند، كل واحد في السند يقول أول حديث أسمعه، أول حديث أسمعه مسندا. فهذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن حديث مسلسل بالأولية، يعني أول حديث أسمعه. والشيخ الذي عاصرته وهو تحت الثرى منذ ما يزيد على 10 سنين وكان معه هذا الحديث، وكان يعطيه لأي طالب يصل إليه، إمام من أئمة الحديث كان في العالم الإسلامي، الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كان في المدينة المنورة، وكان رئيس قسم السنة النبوية في الجامعة الإسلامية، وكان من توفيق الله عز وجل فوق 10 سنوات زرته في بيته، وكان من عادته مع كل زائر أن يقول له هو أول حديث سمعته من شيوخي الراحمون يرحمهم الرحمن. لاحظ بين الشيخ حماد وبين الرسول فوق 30 نفسا، 30 واحد، فالسند ما عاد له أي قيمة، السند ما عاد له، لكن حرص على أنه هو يعطيه لطلابه حتى يبقى منهم من يردده، فيبقى خير للشيخ أنه هو كأنه بيحيي فكرة الإسناد. فالراحمون يرحمهم الرحمن حديث صحيح بمجموع الطرق، أخرجه أحمد والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام الحميدي في مسنده والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الحاكم في مستدركه والإمام الطبراني في معجمه الكبير، وهو صحيح بمجموع الطرق. إذن إذا سمعت من يضعفه فاعلم أن قوله ليس بسديد. فهذا الحديث من الأحاديث المسلسلة، لكن بكلمة إيه؟ أول حديث أسمعه، فيسمى المسلسل بالأولية. وهناك كتب جمعت هذه الأحاديث، فالإمام الذهبي صنف كتابا سماه المسلسل، يعني الحديث المسلسل. الإمام السيوطي صنف كتابا سماه الأحاديث الجياد المسلسلات، لكن كما ذكرنا يغلب على المسلسل الضعف. قيمته فقط أنه لزوم هيئة واحدة فصار غريبا على باقي الأحاديث. يقول لك الحديث ده يعني كان من فضل الله علي، باب التحدث بنعمة الله، من 16 سنة كان هذا الكتاب مخطوطا لم يطبع من 900 سنة، اللي هو تحفة الحفاظ مطبوع حاليا للإمام أبي موسى المدينش، اللي هو المسلسل. تقرأ في هذا الكتاب في التعج 9 أحامد، 9 إسماعيل، 9 إسحاق، 10 فواطم، فتكاد أن تبتهج. لكن عندما تبحث في الإسناد تجد فاطمة أو أكثر مجهولة، فيصبح الإسناد ضعيف. لكن في بابه يسمى المسلسل، فالمسلسل يراعي الهيئة ولا يعبأ بالدرجة. المسلسل يراعي الهيئة ولا يعبأ بالدرجة. أي سؤال في الحديث المسلسل؟ اسمعي أصل دي من السلسلة الآن اسمها لأضاق رواية أبي الزبير عن جابر. إن فين السلسلة اللي انت عملتها؟ ده أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تابع بيروي عن الصحابة جابر. فين السلسلة هنا؟ بنسميها رواية أو نسخة أبي الزبير عن جابر. النسخة دي الإمام مسلم روى بها مئات الأحاديث في الصحيح، لكن المشكلة إن أبا الزبير اللي هو اسمه محمد بن مسلم تابعي صدوق يدلس. صدوق إيه؟ إذا قال عن المفروض نعتبر حديثه إيه؟ ضعيف. المدلس حتى لو كان ثقة، لو ثقة يدلس، لابد إذا روى حديثا ولم يصرح فيه بالسماع أن نقول عنه رواه بالعنعنة إسناده ضعيف. فإما أن يصرح بالسماع يا نقول عنه إسناده ضعيف رواه بالإيه؟ بالعنعنة. زي ما يقولك محمد بن إسحاق صدوق يدلس إسناده ضعيف فيه العنعنة. فالآن معنى أبو الزبير مدلس والكل متفق على كده، لكن في نفس الوقت دركته صدوق، يعني إذا سمع حدثني جابر يبقى حديث حسن، هو صدوق. فهو في مسلم مئات الأحاديث مش عشرات. أبو الزبير بيقول عن جابر، ما بيقولش حدثني جابر ولا سمعت جابرا، لا بيقول عن جابر مئات الايه الأحاديث. إذن للوهلة الأولى أي واحدة أولى، طب ما الإمام مسلم عالم بالرجال وعارف أن أبا الزبير مدلس، يبقى إذن لما جاء بحديثه 100 حديث أو أكتر بالعنعنة، مسلم عارف أن العنعنة دي ملهاش إيه قيمة، عارف أن هي مرفوعة، وإلا أنت الآن اللي بتحبو على يديك ورجليك بتقول لو جلبوا الزبير في حديث بقول عن، هقول له لو لم تأتي طريق آخر تصرح فيها أبا الزبير بالسماع هحكم عليك بالضعف. يعني انت فاهم وبتطبق القاعدة. وإمام الدنيا مسلم ابن الحجاج غفل مش في حديث واحد، في مئات الأحاديث عن تطبيق هذه القاعدة. إذن للوهلة الأولى كان على طالب العلم أيا كان عصره وأيا كان اسمه أن ينتبه لهذا الأمر، أن الإمام مسلم إمام الدنيا، فلما يصنع هذا الصنيع صنعه عن عمد ليورط المبتدئ في هذا العلم، صنعه عن إيه؟ عن عمد ليورط، أي ليوقع المتجرئ في هذا العلم الذي ليس عنده العلم الجم في الحديث. لماذا؟ لأن أنت قلت لي الأمة أجمعت على صحة كل ما في مسلم، والأمة رأت بعينيها، الأمة جيل بعد جيل مئات الأحاديث في مسلم يقول أبو الزبير عن جاب، فكيف أجمعت على الصحة وهي ترى تلك المئات التي لا موضع آخر يصرح فيه أبو الزبير بالسماع؟ إذن كأنهم قالوا الأمة مسلم أعلم منا وأعرف أن العنعنة يرد بها لأن ده أمر بداهي أو أمر بسيط، إذن لا نريد أن نورط أنفسنا مع مسلم. يجي عالم فاضل في أي زمان كان أو في أي مكان مهما كان اسمه، عالم فاضل يورط نفسه، العالم الجم اللي عنده العلم الجم لا يورط نفسه، اللي علمه قليل حتى لو كان اسمه عظيم يورط نفسه. ومعك الآن إمامين، الإمام الذهبي من 800 سنة في ميزان الاعتدال للضعفاء في ترجمة محمد بن مسلم اللي هو أبو الزبير، يقول وله نسخة يرويها عن جابر في مسلم في النفس، في النفس منها شيء ولولا هيبة الصحيح. كأن الإمام الذهبي بيقول مع القواعد، لا كنا نقول لمسلم وقف مع القواعد، لكنك منه مسلم وهيبة إجماع الأمة، فأنا لا أريد أن أخرج عن الإجماع لأورط نفسي. ده الذهب، كأن الذهبي احترم وقدر علمه بالنسبة لعلم الإمام مسلم، فقال في النفس انت حر بقى في النفس، في النفس بس ما قلتش ضعيف، ما قلتش مردودة. وعندنا في علم الحديث ما فيش حاجة اسمها في النفس، علم الحديث قواعد مش أحاسيس مش مشاعر، انت بس عبرت لنا كده ان انت خايف، انت حر لكن ما اتهمتش ما ضعفتش. انظر بقى لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أداب الزفاف، في كتاب الوليمة داخل كتاب أداب الزفاف، جاء عند حديث صحيح مسلم اسمه لا تذبحوا إلا مسنة، تيجي تعملوا وليمة للفرح ما تجيبش البنت الفتية وتذبحها، خلي البنت الفتية للدر اللبن وللعمل، وانت عايز لحمة اذبح الايه المسنة، المسنة هتديك اللحم بتاع الوليمة، لكن الصغيرة خليها للعمل وللبن وللركوب وإلى آخر. فالحديث بيقول نصه لا تسبحوا إلا مسنة في الوليمة. فجي الشيخ الألباني قال باللفظ حديث ضعيف وإن كان في صحيح مسلم، ففيه عنعنة أبي الزبير عن جابر. جي طالب مبتدئ من المبتدعين من ذكر اسمه، ألف كتاب استدرك الشيخ الألباني، قال له هذا الحديث بالسند الصحيح في مستدرك أبي عوانة على مسلم، والمستدرك ده كتاب العالم بيألفه على كتاب، لكن المستخرج على نفس أحاديث الكتاب. فالإمام أبي عوانة قال حجيب أحاديث مسلم، كل كتاب مسلم، ولكن من طرق أخرى بزيادات أخرى، وكأني بخدم كتاب مسلم، أنا بخدم الصحيح كده. فالرجل المبهم في الصحيح أن رجلا جاء فقال يا رسول الله حجيبه وأقول إن ده كان ابن عباس في الرواية بتاعتي، يبقى خدمت مسلم. عند مسلم أبو الزبير بيقول عن في الرواية بتاعتي أبو الزبير بيقول سمعته، يبقى خدمت مسلم. فأرشد إلى أن أبا الزبير صرح بالسماع عند أبي، ما هو المدلس ده يا جماعة، ده في سنة تالتة إن شاء الله، في سنة تالتة السنة الجاية، المدلس لما يصرح من طريق واحد بالسماع حتى لو روى نفس الحديث في 50 كتاب وبيقول عنه، وجي في كتاب واحد من طريق صحيح بيقول سمع، خلاص كأن 50 طريق اللي ما قالش فيهم سمع سمع فيهم. يكفي للمدلس أن يصرح بالسماع من طريق واحد صحيح، حتى ولو لم يصرح من 100 طريق تاني يكفي أنه يكون طريق واحد صحيح. إذن الآن لاحظ، الإمام مسلم عن عمد صنع هذا، الأمة اللي عندها العلم الجم أقرته وحكمت على كتابه بالصحة، فمن تجرأ جيل بعد جيل وبدأ ينتقد ورد عليه الانتقاد. فهذا مثال عمل لا تسبحه إلا مسن، يرويه مسلم بعنعنة أبي الزبير عن جابر، كأن الشيخ رحمه الله فتش في الكتب فما وجدوا لا عند الترمذي ولا عند، صح لاحظ، لكن هو في كتاب موجود معمول لخدمة مسلم في عهد مسلم في نفس العهد. ودي كانت طريقة خدناها في سنة أولى، المستخرج كتاب يصنفه العالم خدمة لكتاب آخر على نفس أبوابه على نفس أحاديثه، مع زيادة في الإسناد أو جديد، أو زيادة في المتن أو جديد. إذن الآن كل مشاكل تبدو لنا في الصحيحين قبل التهجم، قبل الجرأة، قبل الانتقاد، أن نفكر في إجماع الأمة أولا، هذا واحد، لأنك لا تستطيع كفرد أن تنقد إجماع الأمة. ولذلك أئمة أفاضل من قبل الذهب بمئات السنين كالدارقطني، الدارقطني أحب أن يأخذوا أحاديث خاطئة في البخاري ومسلم، فكانت الردود عليهم شافية وكافية، وكأن الله أراد أن تكون آية لتلك هذه الأمة، للبخاري ومسلم، وفي نفس الوقت قرامة للبخاري ومسلم. فلم تجمع الأمة، تخيل أنت مليارات الكتب طلعت في الأمة الإسلامية، مليارات الكتب، بل بعضها مكتوب عليه كده الصحيح، صحيح ابن حبان قالوا له اسكت أنت عندك الضعيف والمكذوب كمان، صحيح ابن خزيمة قالوا اسكت ده أنت عندك الضعيف جدا كل إمام فاضل اجتهد أن يصنع صحيحا حتى زماننا هذا. بيجي فضيلة الشيخ سين الصحيح في عمل اليوم والليل، ده الشيخ فلان بيعترض عليه أن حط الحديث الفلاني، الحديث ده ملوش شواهد قوية، الكتاب بتاعه فيه حديث ضعيف. فليظل يبقى البخاري ومسلم آية من الله عز وجل وكرامة لهم، لأن الأمة أجمعت، والأمة لا يجمعها الله على ضلالة أبدا، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. إذن لك أن تبحث عن المخرج من الشبهة، لك أن تبحث عن الرد على المعترض، لكن لك أن تستيقن ما أجمعت عليه الأمة أن الله لا يجمعها على ضلالة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير.